بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل منكرا إن كان كافرا أيان يوم القيامة، ويسأل مستبعدا إن كان مؤمنا أيان يوم القيامة. القيامة جاية بس لسه بدري، احنا فين القيامة فين؟ ده لسه بدري قوى على القيامة. الشيطان يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم، اعملوا بعدين بتوب، اعملوا بعدين بتوب، اعملوا بعدين بستغفر، تب الذنب ده وبعدين بستغفر منه، وبعدين الذنب يولي الذنب. يقول مش مشكلة، يا ما ناس كانوا وحشين أكتر منك وتابوا بقوا كويسين، بص لفلان وبص لفلان، ما هو كانوا قبل كده برضو وحشين، دلوقتي أخبرهم إيه كويسين خالص، هم من أهل الجوامع، علشان يضغيك ويمنيك لتستمر في طريق الإيه، في طريق الفجر. الإنسان بشيء أضر عليه من طول الأمل. طول الأمل ده يعني شيء صعب جدا على الإنسان. من طال أمله عوقب بثلاثة، من طال أمله عوقب بثلاثة: تسويف التوبة، والقعود عن الطاعة، وعدم القناعة. من طال أمله عوقب بثلاث: تسويف التوبة، والقعود عن الطاعة، وعدم القناعة. يا عم توب بقى ربنا يكفي كده، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، كل سوف سوف سوف. وقد قيل إن أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف، إن شاء الله. وبعدين يقعد عن الطاعة، ليه؟ عنده أمل اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة، فيقعد عن الطاعة. طول الأمل يقعده عن الطاعة. وبعدين العقوبة الثالثة هي عدم القناعة، لا يرضى بما أوتي أبدا، مهما وسع الله عليه تلاقيه مش جنعان ومش شبعان. ليه؟ أصل هو مفترض أنه يعيش سنين طويلة، فلما يبص لطول السنين والفلوس اللي معاه يلاقي أن الفلوس ما تكفيش السنين اللي هو فارض أنه إيه؟ أنه يعيشها، فلذلك لا يقنع ولا يشبع أبدا. من طال أمله عوقب بثلاثة: تسويف التوبة، وعدم القناعة، والقعود عن الطاعة. ومن قصر أمله، ومن قصر أمله أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة، والاجتهاد في الطاعة، والقنع. الإنسان اللي يقول لك يا عم أعيش وآخرتها الموت، إحنا ضمنين لعيش البكرة، ده إنسان ربنا يوفقه للتوبة. ما دام هو مش ضامن يعيش بكرة يبقى مش هينام غير تائب، يبقى هيعجل التوبة، وبعدين هيجتهد في الطاعة، أصله مش ضامن يعيش لبكرة، فمش هيأخر عمل النهاردة لبكرة. وبعدين جمعان وشبعان، يا سلام، ده احنا عندنا خزين يكفي لكم سنة قدام، بس اللي عندنا يخلص. جمعان وشبعان وراض، هذا مين؟ قصير الأمل، هذا قصير الأمل. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وكانت امرأة عابدة من أهل مكة تظل الليل كله تصلي، فإذا أصبحت عايزة تنام بقى عشان تطول الليل سهرانة، تقول: يا نفس اجتهدي، فلعل هذا اليوم آخر أيامك، فتجيء حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى وأنت على خير إن شاء الله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، عشان كده يسأل أيان يوم القيامة. فحدثنا الله تبارك وتعالى بعد السؤال مباشرة عن أهوال القيامة، وكأنها قد كانت، فقال: فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فإذا برق البصر، أي ذهب يمينا وشمالا في سرعة البرق من شدة الأهوال، الإنسان مش عايق، مش قادر يأمن على نفسه، الخوف بغته من جميع الجهات، الخوف بغته من جميع الجهات، السماء من فوقه انفطرت، والأرض من تحته زلزلت، والجبال من أمامه سيرت، والوحوش من الغابات خرجت، والجن للإنس ظهرت،